الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. يعني أيها الناس، اذكروا ذلك اليوم، والسعيد من وصل إلى الشيء قبل أن يصل إليه. الإنسان الموفق في الحياة هو الذي يصل بفكره إلى ما سيكون قبل أن يكون ما يكون. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك اليوم، وفي هذا اليوم ينتاب المرء حالة من الندم لا تطاق. يعض الظالم على يديه. من هو الظالم؟ الذي ظلم نفسه أولا، هذا الذي يدع نفسه جاهلة، يجعل نفسه تنغمس في ملذات الحياة من دون أن يبصرها بعواقب الأمور. هذا ظالم لنفسه، وهل من ظلم أشد من هذا الظلم؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ هل في البشر، هل في بني البشر إنسان أشد ظلما من ذاك الذي يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يعرض عنها؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ فلذلك هذا الذي نسي ربه ولم يعرف نفسه بالله عز وجل، ولم يبين لها طريق الحق، ولم يعرف أحكام الله في كل شؤون الحياة، هذا الذي آثر الشهوة على العلم، آثر المصلحة على المبدأ، آثر الحاجة على القيمة، هذا الذي آثر المادة على الروح، هذا الذي آثر ما يثنى على ما يبقى، هذا الذي آثر لذته الآنية على سعادته الأبدية، هذا أشد أنواع الظلم. لا ينصرف ذهنكم إذا تحدثنا عن الظلم إلى ظلم الخلق، بل إن ظلم النفس أشد أنواع الظلم. فهذا الذي عاش في الحياة هكذا مسترخيا من دون أن يفكر في عواقب الأمور، من دون أن يفكر في ساعة الموت، في ساعة الحساب، هذا الذي أعطى نفسه ما تشتهي وتمنى على الله الأماني، هذا ظالم لنفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا أشد أنواع الظلم. فهذا الذي ظلم نفسه سيأتي يوم القيامة ويعض على يديه. العرب كانت تقول: فلان عض على إصبعه ندما. العض على الإصبع كناية، الندم حالة نفسية. من لوازمها أن يعض النادم على إصبعه، لكن هنا يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. معا كلمة على يديه لشدة الخسارة، شعوران ينتابان النفس يسحقانها. الشعور الأول هو الخوف، والشعور الثاني هو الندم. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن العار يلزم الرجل المرأة يوم القيامة حتى يقول: يا ربي، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. عذاب النار حق، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومع ذلك يضاف إلى عذاب الحريق وإلى عذاب النار الذي يشوي الوجوه، يضاف إلى هذا العذاب العذاب النفسي، وطبيعة العذاب النفسي هو الندم. لذلك المؤمن حينما يعرف الحقيقة في الوقت المناسب، وهو في قوته، وهو في أوج نشاطه، وهو في شبابه، إذا عرف الحق واتجه نحوه، إذا تطابقت حركته اليومية مع أهدافه، فهذا أحد أنواع السعادة. يوم يعض الظالم على يديه، الظالم هو الذي ظلم نفسه بإبعادها عن ربها، بإبقائها جاهلة، بإعطائها ما تشتهي. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الذي يتمنى أن يدخل الجنة ولا يعمل لها، يسأل الله عز وجل أن ينجيه من النار وهو يعمل للنار، هذا ذنب من الذنوب، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. يعني أن تقول أرجو الله أن أدخل الجنة والعمل لا يتناسب مع الجنة، هذا استهزاء بالله عز وجل. أن تخاف من النار والعمل الذي يعمله الإنسان يودي به إلى النار، هذا استخفاف بالنار. لهذا قال أحدهم: قرأت حديثا أغناني عن علم الأولين والآخرين. هذا الحديث يقول: اعمل للجنة بقدر مقامك فيها، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، أعطانا هذا الفكر، أثمن ما في الكون. هناك من يعطله، هناك من يسيء استخدامه، هناك من يزوره. ويوم يعض الظالم على يديه، على يديه مبالغة في وصف الندم، وحالة الندم لا يعرفها إلا من ذاقها. ماذا يقول هذا الظالم الذي ظلم نفسه، الذي أعرض باختياره عن مجالس العلم، الذي أعرض باختياره عن طلب العلم، عن طلب معرفة الله عز وجل؟ أصل الدين معرفته، آثر الحياة الدنيا، آثر اللذة، آثر المتعة، آثر المادة، آثر الشهوة، آثر المصلحة، آثر المال، آثر اللذة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سرت في طريق الحق. في هذه المناسبة الشيء الذي أحب أن ألفت النظر إليه هو أن أناسا فهموا الدين صياما وصلاة وحجا وزكاة ليس غير، وهناك أناس فهموا الدين دراسة واطلاعا وقراءة وتلخيصا وتأليفا وما شاكل ذلك. هذا الجانب جانب فكري في الإسلام، وهناك من فهم الإسلام صلاة وصياما وحجا وزكاة، هذا جانب شعائري. والحقيقة، كل الحقيقة، أن الإسلام يأبى أن يكون فكرا فقط، ويأبى أن يكون شعائر فقط. من فهم الإسلام أنه جانب فكري في الحياة، وجعل العلم هو كل شيء، بل جعل العلم هدفا ونسي أن العلم وسيلة، وأن العلم شرط لازم غير كاف. ومن فهم الإسلام شعائر تؤدى بإخلاص أو بغير إخلاص، بمعنى أو من دون معنى، بإقبال أو من دون إقبال، كلاهما وقع في وهم كبير. الحقيقة أيها الإخوة أن العلم ليس هدفا بذاته، يعني أن تأتي إلى المسجد وأن تستمع إلى تفسير كتاب الله، أن تأتي إلى المسجد وأن تستمع إلى خطبة تلقى، أن تقتني كتابا وأن تقرأه وأن تسعد بقراءته وأن تحس أن فيه أفكارا لطيفة وفكرا منظما منهجيا وأن فيه أدلة قوية، وتكتفي بهذا وأنت على ما أنت عليه من مخالفات، من تقصيرات، من انحرافات، هذا العلم يصبح سلما يهوي بصاحبه إلى الحضيض. الحقيقة العلم سلم يرقى بك إلى أعلى عليين، وقد يكون هو أيضا سلما يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. لا بد من تعريف الحقيقة. العلم وسيلة، والعمل يؤكد صحة العلم، فالعلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أفضل منه. يعني أنا أحذر نفسي وإياكم أن نفهم الدين فهما فكريا فقط، أن يكون الدين ثقافة، أن يكون كتابا في مكتبة، أن يكون فكرة نحفظها، أن يكون كتابا نتلوه. وأحذر نفسي وإياكم أن نفهم الدين صلاة وصياما وحجا وزكاة من دون اتصال بالله ومن دون إقبال عليه. الحقيقة، كل الحقيقة، أن الإنسان بمجرد أن يتعرف إلى الله عز وجل يستقيم على أمره، لأن عملك له علاقة بمعرفتك. العمل صدى للمعرفة، العمل منعكس للمعرفة، فمهما ارتقت معرفتك بالله ظهر هذا على عملك. فهذا الذي لا يعرف الله يعصيه، أما إذا عرفت الله عز وجل لا تعصيه. فليس الإسلام فكرا وثقافة وكتبا، وليس الإسلام صياما وصلاة وحجا وزكاة، ليس غير. الإسلام أن تعرف الله، والإسلام أن تطيعه. فإذا عرفته وعبدته اتصلت به، وإذا اتصلت به قطفت ثماره. من أجل ألا يكون الكلام استهلاكا للوقت، من أجل أن يكون الكلام استثمارا للوقت، يجب أن تعرفوا هذه الحقيقة. العلم وحده لا يكفي، لا بد من العلم بالله عز وجل، وأن تعرف الله هناك مصادر عديدة. أول هذه المصادر الكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. فلا بد من جلسة من يوم إلى آخر تتأمل فيها في خلقك، كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. أمر إلهي، هل تظن أن أوامر الله عز وجل تنتهي عند الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ ماذا تفعل وأنت المؤمن بهذه الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ هل نظرت في طعامك؟ هل نظرت في هذا الماء الذي تشربه؟ هل نظرت في هذا الخبز الذي تأكله؟ هل نظرت في هذه الفواكه، في هذه الخضروات؟ هل نظرت في هذا الطعام الذي أعده الله؟ فلينظر الإنسان مما خلق، هل نظرت في خلقك؟ كيف كنت ماء فأصبحت مضغة فعلقة، فكسونا العلقة مضغة فكسونا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فلان آمن، متى آمن؟ فلان يحمل دكتوراه، هناك 7 سنوات استهلكها في الدراسة، الإيمان مرتبة علمية. فلان مؤمن والحمد لله، متى آمنت؟ متى فكرت؟ متى تأملت؟ متى بحثت؟ متى دققت؟ متى تحققت؟ ما المصدر الذي اعتمدته لمعرفة الله عز وجل؟ فالإيمان يحتاج إلى وقت. فهذا الذي يدع عمله ويأتي إلى المسجد هذا يزكي عن وقته، وللوقت زكاة كما للمال زكاة. ومن طلب العلم تكفل الله له برزقه، والمؤمنون في مساجدهم والله في حوائجهم. أولا من أجل أن تستقيم على أمر الله لا بد من أن تعرفه، ومعرفة الله تحتاج إلى إحكام عقل وإصغاء سمع. تستمع إلى الحق في بيوت الله وتتأمل في بيتك، فلا بد من جلسة تتأمل بها مع نفسك، والله سبحانه وتعالى هكذا يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، إما أن تقبع في بيتك وحدك تتأمل في هذا الحق الذي استمعت إليه، وإما أن تجلس إلى أخيك تتأمل أنت وإياه في هذا الحق الذي استمعت إليه. يعني أنت حينما تستمع إلى الحق لا ينبغي أن تمر عليه هكذا، هذه مسؤولية، لئلا يقف الإنسان هذا الموقف النادم، لئلا يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا الموقف العصيب، هذا الموقف العسير، نحن الآن في بحبوحة، ما دام القلب ينبض فباب التوبة مفتوح، ما دام الإنسان حيا يرزق فالطريق إلى الله سالكة. فلذلك قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني إذا دعيت إلى الله تفكر في هذه الدعوة، إذا دعيت إلى طاعة الله تفكر في هذه الدعوة، إذا دعيت إلى التزام أمر الله تفكر في هذه الدعوة. تفكر وحدك أو تفكر مع أخيك المؤمن. قل إنما أعظكم بواحدة، لئلا يقف الإنسان هذا الموقف العصيب فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإذا عرفت الله من خلال التأمل في الكون وفي خلق الإنسان أو في القرآن أو في الحوادث، ثلاث مصادر: الكون مصدر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها غافلون. الكون مصدر، خلق الإنسان مصدر، الطعام والشراب مصدر، الجبال والسهول والوهاد والصحارى والمياه والأنهار والبحار والبحيرات والأطيار والأسماك والكواكب والمجرات، هذه كلها آيات دالة على عظمة الله، تفكر بها. يعني أتمنى عليكم أن تخصصوا جزءا من وقتكم ولو ربع ساعة في التفكر في خلق السماوات والأرض. الاستماع وحده لا يكفي، الاستماع يكمل التفكر. إذا تأملت في البيت واستمعت إلى الحق في المسجد تكون قد سرت في طريق تحصيل العلم، سرت في هذه الطريق، وهذا الطريق طريق مشرف، طريق مقدس. ما من عمل أعظم عند الله من أن تطلب العلم، ما من عمل يزكيه الله سبحانه وتعالى والملائكة والناس أجمعين كأن تطلب العلم، إن متأملا في بيتك وإن مستمعا في بيت من بيوت الله. إذا عرفت عن الله شيئا، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته الفضلى، عن وعده ووعيده، عن أمره ونهيه، عن تشريعه، عن أحكامه، عن الجنة والنار، إذا عرفت هذا كله وجدت نفسك شيئا فشيئا تميل إلى تطبيق ما عرفت. فإذا التزمت بما عرفت تكون قد حققت العلم بشكل صحيح، العلم ما عمل به. فلو تعلم الإنسان ولم يعمل لكان ظالما لنفسه، والظالم لنفسه يعض على يديه. إذا عمل عملا عشوائيا من دون علم كان ظالما لنفسه، والظالم لنفسه يعض على يديه ندما. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طريق إلى الله، هناك طريق إلى الله، لكل بلدة طريق. هناك طريق مادي، لحلب لها طريق، حمص لها طريق، درعا لها طريق، بلاد بعيدة لها طريق في الجو، بلاد قريبة لها طريق في البحر، كل بلدة لها طريق، وأن تكون طبيباً للطب طريق، أن تأخذ الشهادة الثانوية بمجموع متفوق، وأن تنتسب إلى كلية الطب، وأن تبقى فيها سنوات خمس تصبح مجازاً في الطب، وبعدها تذهب إلى بلد متقدم في الطب فتأخذ منه الدكتوراه. هذا طريق الطب. أين الطريق إلى الله؟ لكل شيء طريق، أليس لله طريق؟ طريق الله عز وجل يحتاج إلى رسول، والدليل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني طريق معرفة الله تحتاج إلى معلم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل من أناب إليه. هذا الذي استقام على أمر الله رافقه، صاحبه، اتبع سبيله، قلده. من قلد عالما لقي الله يوم القيامة سالما. لا تقلد أهل الفجور، لا تقلد أهل الضلال، لا تقلد الكفار، لا تقم معهم علاقة حميمة. أقم هذه العلاقة الحميمة مع أهل الإيمان، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعك بصحبتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لك صاحب ادعوه إلى الله ورسوله، فإن لم يستجب فدعه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب، إن لم يستجب فهو يتبع الهوى بنص القرآن الكريم. بعض العلماء قال إن تقديم الرسول على السبيل أصل في أنه لا طريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق رجل متفوق في هذا الطريق. ولو أن التعليم يصلح من دون معلم لانخفضت النفقات إلى العصر، طبعت الكتب ووزعت وأجريت الامتحانات ليس غير، ولكن لا بد في الجامعة من المدرس، ولا بد في المدرسة من المعلم، ولا بد في الطريق إلى الله عز وجل من إنسان له خبرات، يعني متبحر في العلم، له تجربة مع الله غنية، مخلص مثلا. هذا تأخذ منه الشيء الكثير بجهد يسير، تأخذ منه الشيء الكثير بجهد يسير. أما الإنسان حينما يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه قد يدفع نفسه ثمنا لاكتشافه. أنت وجدت بساحة معركة كتل كروية لعلها قنابل، فإذا أردت أن تكشفها بنفسك ربما كنت الضحية. أما إذا جئت بخبير ألغام هذا تأخذ خبرته وتنجو من أخطار هذه الألغام. كذلك الإنسان لما يتعلم يأخذ عقل الآخرين وخبرتهم ومعرفتهم بحضور مجالسهم ليس غير بلا مقابل. فلما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني من أجل أن تأخذ أكبر فائدة بأقل جهد. يا ويلتى يدعو هذا الظالم لنفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني كل واحد منا ببيته، من جيرانه، من زملائه، بعمله، معرض لصاحب سيء. يبث في روعه أن الدنيا هي كل شيء، وأنك شاب في مقتبل الحياة، عليك أن تأخذ نصيبك من المتع، وأن العمر طويل، وغدا تتوب، وأن الله غفور رحيم. هذا الإنسان كالسم الناقع. ماذا يقول الظالم لنفسه غدا عن هذا الإنسان؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أهلكه. فالإنسان ليحذر من صاحب السوء، أيام بحكم عمله زميل، بحكم سكنه جار، بحكم دراسته طالب، بحكم تجارته شريك، يبث في روعه أن الدنيا الله غفور رحيم. هناك أفكار تثبط العزيمة، وأن الشقي شقي والسعيد سعيد، والأمر رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن لله في خلقه شؤون، وهذا الترتيب ترتيبه، ولحتى الله عز وجل ينور قلبك تهتدي، والأمر بيد سيدك والشغل مو بيدك. هذه كلها معلومات تشل الإنسان، تجعله أشل، تثبط العزيمة. هذه معلومات غير صحيحة. ربنا عز وجل قال في بعض الآيات: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا ترتيبه، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا ظن كاذب، وهذا أشد أنواع الكذب. فأنت محتاج إلى أهل الحق لتعرف الحقيقة، أنه هناك من يقول لك أشياء غير صحيحة، هناك صديق، هناك شريك، هناك أستاذ في التعليم العام مثلا، هناك أب، هناك صديق قريب، قد يبث في روعك أشياء غير صحيحة خلاف القرآن الكريم، فإذا صدقتها فقد أهلكت نفسك ولا تدري. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك يا ابن عمر، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، يعني واتبع سبيل من أناب إلي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وماذا تنفع ليت. لكن الذي عرف الله عز وجل وسار في طريق الإيمان مع من يحبه الله ورسوله، يوم القيامة ربما قال: إنه كان لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. بعد ذلك يقول الله عز وجل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الإنسان العاقل يتبع سبيل الله، يهتدي بهدي الله، يلزم أهل الحق، يتبع سبيل من أناب إلى الله، يأخذ علمه عن الذين استقاموا لا عن الذين مالوا. لا تفرح بالذي يعطيك الرخص، افرح بالذي يشدد عليك. لكل معصية فتوى إذا شئت، ما أكثر من يفتي إرضاء للناس. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، استفتي قلبك. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقد قيل: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. من هذا الشخص الذي تحبه وتركن إليه؟ من هذا الشخص الذي تعظمه؟ من هذا الشخص الذي تتمنى أن تكون مكانه؟ من هذا الشخص الذي تراه ملء السمع والبصر؟ هذا الشخص قل لي من هو أقول لك من أنت. المؤمن يرى من سبقه بالإيمان ملء السمع والبصر. المؤمن يعظم الورع، يعظم المحب لله ورسوله، يعظم المستقيم على أمر الله. المؤمن يحب أهل الحق، هم ملء سمعه وبصره. أما إذا كنت تعظم أهل الدنيا وأصحاب الأموال وأصحاب القوة فهذه علامة خطيرة. قارون حينما خرج على قومه بزينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اسأل نفسك هذا السؤال، أنت تقول لمن هنيئا له؟ لصاحب البيت الفخم أم لصاحب الدخل الكبير أم لهذا الذي يعرف الله عز وجل وعرف آخرته واستقام على أمره؟ من الذي يشدك إليه؟ من الذي هو ملء سمعك وبصرك؟ أهل الحق أم أهل الدنيا؟ أهل الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الدنيا زائلة، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. يا ويلتا، يعني شتان بين أن تقول يوم القيامة هاء مقرأوا كتابي، تفضل طالب جاي على البيت أخذ الجلاء كله جيدات يكاد يطير من الفرح، فوز رائع جدا، النجاح مسعد. هاء مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، توقعت هذا حينما كنت في الدنيا، كنت أتوقع هذا اليوم، أتوقع هذه الساعة، كنت أعد للموت عدته، أعد للقاء الله العدة. هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما عرف الله عز وجل، عرف أن له ربا. الشيطان قال: رب فبعزتك. سأل الآن 1,000,000,000 مسلم من خلق السماوات والأرض، يقال الله. ليس هذا هو الإيمان؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يجب أن تؤمن بالله العظيم، لأنك إذا آمنت بالله العظيم استقمت على أمره وعرفت ما عنده من عطاء وما عنده من شقاء وما عنده من عذاب فيما لو حدت عن أمره. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر، أبعدني عن طريق الحق، أبعدني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الذكر النبي والذكر القرآن، أبعدني عن كتاب الله. قال: هذا الكتاب لا يصلح لهذا الزمان، كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لا يحزن قارئ القرآن، من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. يقول لك: هذا الكتاب لا يصلح لهذا الزمان، جعله وراءه ظهرية، أجره، جعله خارج اهتمامه، قرأه في المناسبات، استمع إليه في أيام التعزية، لم يعبأ به، لم يحمله محمل الجد، لم يقرأ هذا القرآن على أنه كلام الله وأن وعده واقع ووعيده واقع، قرأه هكذا. لقد أضلني عن الذكر. والله كما أشعر أن هذا الإنسان يوم القيامة يقول هذه الكلمات ويتفطر قلبه دما، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وها نحن أحياء والحمد لله، والباب مفتوح، باب التوبة مفتوح، باب المعرفة مفتوح، كل شيء في الدنيا يصحح. ابن آدم، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دام الإنسان في قلب ينبض فكل شيء يحل، الصلحة بلمحة. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والمفسرون يقولون أما قوله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، هذا كلام الله عز وجل، كلام هذا الظالم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقف. يقول الله عز وجل معقبا على هذا الاعتراف، على هذا الندم الذي يدمى له القلب، يقول الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذله في أحرج الأوقات. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ضحكت عليكم يعني منيتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مستحيل أن يكون للشيطان على الإنسان سلطان، مستحيل، هذا لا يكون. إنسان يرتدي أجمل ثياب وقع في حفرة مياه آتنة سوداء فتوجه إلى المخفر ليشتكي على أحد الناس، فقال المحقق دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له لا. قال أمسكك ووضعك بها؟ قال له لا والله. قال شهر عليك سلاحا وأرغمك أن تنزل فيها؟ قال له لا والله، بل قال لي انزل فنزلت. هذا الإنسان مجنون. وهكذا الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وكان الشيطان للإنسان خذولا. أما المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المؤمنون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والله الذي لا إله إلا هو يأتي على قلب المؤمن ساعة يلقى الله عز وجل سعادة من نوع أن الذي وعد به قد تحقق، وأن الذي خافه قد نجاه الله منه، وأن الدين الذي آمن به في الدنيا هو حقيقة، هو كل شيء في الآخرة. لذلك هذا المستقيم على أمر الله، هذا الذي يعرف الله في الدنيا من ملوك الدار الآخرة، ملك ولكن من ملوك الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أحد أصحابه فهش له وبش وقال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال يا رسول الله أو مثلي؟ من أنا؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. وقد تكون أنت في الأرض إنسانا عاديا وقد تكون علما في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابتغوا العزة عند الله. البطل الموفق يبحث عن مقعد صدق عند مليك مقتدر، يبحث عن رتبة عند الله، يبحث عن مكانة علية عند الله، لأن الله هو كل شيء. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. يعني الدين كل شيء، وخلاف الدين لا شيء. سنوات معدودات تمضي، حينما يرى الإنسان تفتح له أبواب النار يقول لم أر خيرا قط، ينسى كل شيء. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذل لئلا تقع هذه الندامة، لئلا يقف الإنسان هذا الموقف العصيب، لئلا يعض على يديه، لئلا يقطع أصابعه ندما، يجب أن يعرف الله في الوقت المناسب. والمعرفة وحدها لا تكفي، العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أفضل منه. أنت حينما تأتي لهذا المسجد وتستمع إلى تفسير كلام الله، أنت تضاف إلى مسؤولياتك مسؤولة، مسؤولية جديدة. هذا علم يعد حجة على كل من استمع إليه، أما إذا عملت به أصبح حجة لك، إذا استمعت إليه حجة عليك، عملت به أصبح حجة لك. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا، جعلوه وراء ظهورهم، هناك من يقرأه وقد هجره، طبعا تقرأه ولا تقيم أحكامه ولا تحل حلاله ولا تحرم حرامه، فهذا أحد أنواع هجرانه. تقرأه وتقيم حلاله وحرامه، ولكن لا تحتكم إليه، لا بد من أن تحتكم إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تنتهي حريتك عند معرفة الله. الإيمان قيد الفتك، أنت حر قبل أن تعرف الله، فإذا عرفت الله عرفت أن لكل مخلوق ربا، أن هذا الإله العظيم سيحاسب عن كل مخلوق ظلمته، عن كل مخلوق اعتديت عليه، عن كل مخلوق أكلت حقه. لذلك تنتهي حريتك، هم يقولون عندما تبدأ حريات الآخرين، القول الآخر تنتهي حريتك حينما تعرف الله، لأن القرآن قيد المؤمن عن كثير من هوى نفسه، وحال بينه وبين أن يهلك فيما يهوى، والإيمان قيد الفتك. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإذا تركت قراءته فقد هجرته، إذا قرأته وتركت العمل به فقد هجرته، إذا قرأته وعملت به وتركت الاحتكام إليه فقد هجرته، إذا قرأته وتركت تدبره فقد هجرته. يجب أن تقرأه، ويجب أن تتدبره، ويجب أن تعمل به، ويجب أن تحتكم إليه، ويجب أن يكون دستورا لك، عندئذ تنجو من هذا الوصف. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون لأهل الحق انطلاقا من الأنبياء صلوات الله عليهم وحتى أقل الدعاة، شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون لكل نبي عدوا من المجرمين. ما حكمة ذلك؟ لو أن طريق الدعوة إلى الله خالية من الخصوم والمعارضين وأهل الباطل الذين يكيدون للحق، لو أن طريق الدعوة إلى الله طريق محفوفة بالورود والرياحين، طريق سهلة ممهدة كلها مسرات، لدعا إلى الله ما هب ودب. بعضهم صادق، أقلهم هو الصادق، وأكثرهم كاذب. ولكن حينما تكون لهذه الدعوة عقبات كؤود وخصوم أشداء ومخاوف وتبعات لا يصمد فيها إلا الصادقون، يعني مناقصة مثلا، مناقصة بألف مليون، لو أن كل إنسان له الحق أن يدخل فيها بطابع مالي 125 ألف، لقدم الطلبات لا تعد ولا تحصى، وكان أكثر هؤلاء الذين يقدمون الطلبات لا يملكون مصاريف هذه المناقصة. لماذا يجعل مبلغ ضخم مبلغ تأمين حتى يدخل الإنسان الجاد؟ هذا مثل، يعني لو كان من دون تأمين كل إنسان يقول لك لجرب حظه يقدم طلب قد ترشو عليه وليس أهلا لهذا لإجراء هذا العمل، ولكن يوضع مبلغ كبير كعقبة من يجتازها فهو جاد في تأمين هذا الطلب. هذا مثل الآن خطر في بالي. ربنا عز وجل جعل للدعوة خصوما، أعداء ألداء، جعلها محفوفة بالمخاطر، جعلها طريقا كلها أشواك، طريقا فيها أكمات، فيها حفر، فيها مطبات، من يصمد فيها؟ الصادقون. لذلك قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء الصادقون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله إماما؟ بعد أن أتم هذا الامتحان الصعب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه المخاطر وهذه الصعوبات وهؤلاء الخصوم وهؤلاء الأعداء الألداء وما يحكون، هذا كله من تقدير عزيز حكيم. حكمة الله شاءت ذلك ليظهر الصادقون ويسقط الكاذبون، ليظهر المستقيمون ويسقط المنحرفون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الإنسان لا يلقى إلى الله عز وجل إذا جاءت الأمور كما يحب، شيء سهل جدا، ولكن لا بد من أن يبتلى ليظهر على حقيقته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء، لا بد من أن يكون الجزاء على قدر الابتلاء. الإمام الشافعي سئل: أدعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال رضي الله عنه: لن تمكن قبل أن تبتلى. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بالطائف، يعني لاقى من الصعوبات ما لاقى، أوذي وما أوذي أحد مثل ما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر. حينما قال في الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هذا ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ مستحيل. وهذا كلام من القلب. أيها الإخوة الأكارم، لن تنال ما عند الله، وما عند الله شيء ثمين جدا، لن تنال ما عند الله إلا بالابتلاء. فإذا صبرت فقد نجحت، وإذا قلت لا أستطيع، لا قبل لي بهذا، فقد رتبت. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني من السهولة كان بمكان أن يتولى الله عز وجل أن يقمع كيد الكفار، ولو شاء ربك لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض من أجل أن ترقى أنت، ترك هذا لك من أجل أن ترقى. فالإنسان لا يتأفف بالمصائب، لا يتأفف بالخصوم، لا يتأفف بالأعداء. هؤلاء بتقدير الله عز وجل سخرهم الله عز وجل ليرقى المؤمن بصبره وصدقه، أو ليظهر صدق الصادق وكذب الكاذب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يهديك إليه وينصرك على خصومك بعد أن يظهر صدقك، وبعد أن يظهر إخلاصك، وبعد أن تظهر تضحياتك، بعد إذن ينصرك الله على أعدائك. يعني الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام لاقى ما لاقى. الهجرة وحدها ابتلاء. خرج من مكة متجها إلى غار ثور، أعد عدة، وخصوم تحلقوا حوله وكادوا أن يصلوا إليه، وقال قولته الشهيرة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الإنسان لا يبدو في الرخاء، يبدو في الشدة. الإنسان لا يبدو في الغنى، يبدو في الفقر أحيانا، يبدو في الضعف. قد تبتلى بالضعف تكون مستضعف، وقد تبتلى بالفقر، وقد تبتلى بالخوف، وقد تبتلى بنقص في الأموال والأولاد، من أجل أن تقول كلمة. إن قلت يا ربي لك الحمد أنا راضي، فقد نجحت. هذا الذي كان يطوف حول الكعبة ويقول يا ربي هل أنت راض عني، كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. البطولة أن ترضى في الشدة، أن ترضى مع إدبار الدنيا. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. فنحن بالرخاء، ما في امتحان بالرخاء. من هل سمعتم أن أحدا يمتحن مركبة بالنزول؟ مركبة بلا محرك تسير، ولكن المركبات تمتحن بالصعود. والإنسان أحيانا تكون حياته طريقا سهلة، فجأة تصبح الطريق صاعدة، جاء الامتحان. أعد له الإيمان. فالبطل في الصعود، البطل في الشدائد، البطل في المكاره، البطل مع الخصوم، البطل مع الضغوط، البطل عند إدبار الدنيا. أما في الرخاء كلنا شاكرون لله عز وجل، كلنا سعداء. لكن ماذا تقول إذا جاءت الشدة؟ لكن الإنسان ليس له أن يطلب الابتلاء. سلوا الله العافية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكن عافيتك أوسع لي، أبلغ قول: لكن عافيتك أوسع لي يا رب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ربنا عز وجل طمأن النبي فقال له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله إنك على الحق المبين، إن هذا بالقياس. إذا كان أحدنا على الحق فعليه أن يتوكل على الله، لأن الذي على الباطل لا يستطيع أن يتوكل على الله، ما بيقدر، في خجل. لأنه إذا كان الإنسان على الباطل، إذا كان معتديا، إذا كان منحرفا، إذا كان مخالفا، إذا كان عاصيا، لا يستطيع أن يتوكل على الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتوكل على الله لأنه على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. سيدنا داود قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.